أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني وَوَهَبْ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما وَوَفِّقْنِي عَمَلًا مَّقْبُولًا وَهَبْ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَّصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَّصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني